أما زيت جنتك جنتك بوم نونو يعني بين بوتنيك لير لير النوتيس بينك كبير ده أما هي فوائد يبري ما زيت جنتك بيني كي بو وال تي باخ تي وال غور اك افير دمي نونو ماي دولك يوي زيت جنتك اك زيت حب العزيز حب العزيز هكذا حب العزيز حب نعم حب العزيز ñaar yoy nonu 15 bouteilles au total ñom ñaar ñi ngi nek ci sen carton 15 bouteilles légui ben bu ci nek mi ngi ma diké 600 francs CFA 600 francs CFA